هنا القاهرة. حكمة. مثل. علم. طرفة. علم. خماسيات. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم. حكمة. من أقوال الحكماء: إن من علامات النفاق أن يحب المرء المدح بما ليس فيه، ويكره الذم بما فيه، ويبغض من يبصره بعيوبه. مثل: لا تذم ولا تشكر إلا بعد سنة وست أشهر. هذا المثل الشعبي يضرب في النصيحة بعدم التسرع في الحكم على إنسان بالذم أو المدح إلا بعد تمام المعرفة به من خلال التجارب الحياتية عبر فترة من الزمن ليست قصيرة. ما رأيكم؟ علم. الشيكوريا. الشيكوريا نبات عشبي عرفه الفلاحون المصريون منذ آلاف السنين، يسمونه أحيانا السريس، ويعرف في بلدان عربية باسم الهندباء البري. ينمو تلقائيا مع نباتي القمح والبرسيم، ساقه مجوفة وأوراقه قليلة مكسوة بشعيرات خشنة، والجذور غليظة ومخروطية الشكل. تحتوي أوراق الشيكوريا على نسبة عالية من البروتين والألياف والعديد من العناصر المعدنية والفيتامينات التي تساعد في حماية خلايا الجسم من الضرر والتأكسد. جذور هذا النبات تعتبر علاجا فاعلا لأمراض الكبد والكلى طبقا لدراسات أمريكية وألمانية، وسجل في الصين كأفضل المواد الطبيعية إضرارا للبول وعلاجا لضغط الدم وأمراض الجهاز التنفسي. في مصر اكتشف فريق من علماء المركز القومي للبحوث أن جذور نبات الشيكوريا أيضا تحتوي على كمية عالية من سكر الفركتوز ذي الأهمية الكبرى لمرضى السكر كغذاء ودواء. علم. عبد المنعم الصاوي. عبد المنعم الصاوي كاتب أديب وعلم من أعلام الصحافة والثقافة العربية في النصف الثاني من القرن العشرين. ولد بمحافظة البحيرة في عام 1918، تخرج في كلية الآداب وعمل بجريدة المصري، ومع قيام ثورة يوليو شارك في إصداراتها الصحفية مجلة التحرير ثم جريدة الجمهورية، والتي ترأس مجلس إدارتها فيما بعد. يذكر له أنه أنشأ أول وكالة أنباء مصرية باسم وكالة أنباء مصر، كما انتخب نقيبا للصحفيين، وأسس في عام 1974 اتحاد الصحفيين الأفارقة، وفي عام 1977 عين وزيرا للثقافة والإعلام. له من المؤلفات نحو 25 كتابا، في مقدمتها واحدة من أطول الروايات العربية خماسية الساقية، والتي قدم منها التلفزيون في بداياته الأولى مسلسلاته الشهيرة الضحية، الرحيل، والنصيب. انتقل الصحفي الأديب عبد المنعم الصاوي إلى رحمة ربه في 7 ديسمبر من عام 1984، وتخليدا لذكراه أنشئت ساقية الصاوي، والتي تعتبر أولى المراكز الثقافية الخاصة في مصر وأوسعها اليوم انتشارا. طرفة. ما هذا أيها الشاعر الفاح؟ بردعة حمار على ظهرك. من فعل بك هذا؟ ومن غيره يستطيع الباس يا تلك البردعة؟ الأمير؟ لقد أهديته أحسن أشعاري فأهداني أحسن ملابسه. خماسيات مع تحيات وفيق أبو النصر.